122. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب عشرة النساء. العشرة لا يكون بين الزوجين من الوئام والوفاق، حسن المعاملة بعضهم مع بعض، لأن ذلك أدعى للاستمرار الزوجية وبناء البيوت. خلاف سوء العشرة فإنه سبب للتفرق بين الزوجين، وسبب لضياع البيوت، وبالتالي سبب لضياع الأولاد، تربية الأولاد. إذا تفرق الزوجان وبينهما أولاد واعوا، فالعشرة حسن العشرة هي خير كبير، وذلك بأن يؤدي الزوج لزوجته حقوقها التي أوجبها الله عليه، وتؤدي الزوجة لزوجها حقوقه التي أوجبها الله عليها، مع انقياد النفس وراحة البال، ولا يكون في هذا تمنن، ولا يكون فيه ترفع من بعضهم على بعض. قال الله سبحانه: وعاشروا غسل المعروف. قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف. من فساد العشرة فعل المحرم، فعل المحرم للاستمتاع، لأن يأتي الرجل امرأته في دبرها، لأن الدبر محل الخبائث، وأيضا ليس هو محل الحرب الذي هو النسل. قال الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فمحل الوضع هو القبر، قبر المرأة. وأما الوضع بالدبر بدبر المرأة فهو محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ليس موضع النسل الذي شرع الله سبحانه الزواج، أو الذي هو أعظم مقاصد الزواج بقاء النسل، فليس له مكان. وهذا يتنافى مع مقاصد الزواج. والأمر الثاني أنه موضع للقاذورات والأوساخ والنجاسات. الإسلام جاء بالنظافة والطهارة. ولهذا لما نهى لوط عليه السلام قومه عن فعل الفاحشة في الدبر هي الرجال، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فدل على أن فعل اللواط وفعل الجماع في الدبر أنه نجاسة وأن تركهم طهارة، إنهم أناس يتطهرون. ذموهم بما هو مدح، ذموا لهذا الانتكاس فطرتهم، ذموا نبي الله وأهله أنهم يتطهرون عن اتيان الدبر، دل على أن فعله نجاسة وخبث. وثالثا أن الاتيان بالدبر يوجد الأمراض البتاتة اللواط، سبب للأمراض البتاتة. ومصداق ذلك ما حدث في هذا الزمان من مرض الإيدز الذي روع العالم، وبسبب اللواط بسبب الزنا اتيان النساء غير المحافظات على ورودهن، اختلاط المياه واختلاط الرجال على هذه المرأة تسبب المرض، سبب مرض الإيدز، وأشد منه اللواط لأنه موضع قذارة موضع فحش. الله حكيم عليم سبحانه، ما حرمه إلا لما فيه من الأضرار البالغة. فإتيان المرأة بدبرها تتوفر به هذه المضار القبيحة، ولهذا صارت كبيرة من كبائر الذنوب، استوجب اللعن، استوجب اللعن، ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقوله علة الإرسال، المرسل هو ما سقط منه الصحابة، ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابة، هذا معنى المرسل. وقوله علة هذا دليل على أنه ما هو مجمع على أنه مرسل، إنما هو علة أن يعله بعضه. ويؤيد هذا أن اللعن لا يكون إلا بتوقيت من الشارع، دل على أن له حكم الرب، لا أحد يتجرأ أن يقول فلان ملعون أو من فعل كذا وهو ملعون بدون أن يكون ذلك صادرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، هذا اللواط والعياذ بالله، هذا اللواط أو امرأة في دبرها، وهذا وعيد شديد، لا ينظر الله إليه، هذا معناه الغضب من الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إليه نظر رحمة يسقط عليه. وقول الله لا ينظر إليه على دليل على أنه كبير من كبائر الذنوب، كما قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة لهم عذاب أليم. قول الله لا ينظر إليه هذا يدل على شدة تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، وقرنه صلى الله عليه وسلم مع اتيان الرجل، فدل على أنه يأخذ حكم اللواط، أنه قبيح، فيجب تجنب هذا الشيء والحذر منه، ومن وقع فيه عليه التوبة إلى الله عز وجل وعدم الرجوع إلى مثل هذه الجريمة. وإذا تكرر منه يعزر، إذا ثبت عليه إنه يعزر تعزيرا بليغا، فإن لم يرتدع ولم يمتنع فإنه يفصل بينهما، يفصل بينه وبين المرأة، أنه لا يصلح أن تبقى معه، فيتدخل القاضي ويفرق بينهما إن لم يتب، فيترك هذه الجريمة الشنيعة، ولا يجوز تركه ليستمر على هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوثوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوثوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: إن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. نعم. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى تحريم هذا الجار، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فدل على أن هذا الجار يتنافى مع كمال الإيمان، لا ينافي الإيمان بالكلية، لا يكون كافرا، ولكن يكون ناقص الإيمان، وناقص الإيمان. والأذى محرم مطلق، الأذى محرم في المسلمين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، الأذى محرم مطلقا، ولكن إذا كان مع الجار أو أشد، تحريما، لأن الجار له حق من جملة الحقوق العشرة مذكورة بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وجعل للجار حقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيواجهه. فلا يجوز للجار ان يؤذي جاره باي نوع من انواع الاذى، الاذى بالقول، ان يتكلم عليه بالسبه، او ان يتعدى منه ضرر على جاره، يعني يستعمل في بيته لا يؤذي جاره من رفع الاصوات او كثره الحركات التي تقلق الجيران، واشد من ذلك المستعمل في بيته المنكرات التي تؤذي الجار كرفع اصوات الاغاني والمجانين، او ان يؤذيه بالفضائح الكريهه، أو أن يحدث في بيته ما يتعدى ضرره على الجار، كأن يغرس الشجرة أم تد أغصانها على الجار، أو يجعل فيه أصوات مزعجة، كأن يجعل فيه مكاين لها ضجيج ولها جو يشغلها على الجيران، أو يغلق على جاره وينظر من خلال جدران أو من خلال النوافذ يقل على جاره ويتطلع إلى عوراته، أو يتسمع إليه، يتسمع إلى جاره ماذا يقول، كل هذه من أنواع من الأذى، الأذى ممنوع مطلقا، وفي حق الجار من باب أولى، أن الجار له حق حتى ولو كان كافرا، ولو كان الجار كافرا له حق الجوار، كيف إذا كان الجار مسلم؟ كيف إذا كان الجار مسلم قريب؟ الحقوق الجيران ثلاثة أنواع، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم له حق الجوار. كان يؤمن بالله واليوم الآخر بلا يؤمن الجار، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي محل الشاهد للباب، استوصوا للنساء خيرا، استوصوا أن يقبلوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم النساء، استوصوا بهن خيرا، لا يكن لا تعاملوهن إلا بما فيه الخير، وفي ضمن ذلك النهي عن الإساءة، الإساءة إلى النساء، والمراد بالنساء هنا الزوجات، المراد بالنساء هنا الزوجات. فإن المرأة علل صلى الله عليه وسلم هذه الوصية لأن المرأة قد يحصل منها شيء يكرهه زوجها، فلا يحمل ذلك على أن يضارها وأن يؤذيها، لأن المرأة لا بد يحصل منها شيء مما يكرهه الزوج. جبل نفسها ثلاثة، الجبلة التي جبلت عليها ثلاثة، فإنهن خلقن من ضلع، من ضلع آدم عليه السلام، وذلك بخلق حواء من ضلع آدم، كما قال تعالى: وخلق منها زوجها يا حواء، خلق كل نفس واحدة وخلق منها زوجها حواء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كيف أن الله خلق حواء من آدم، خلقها من ضلع، من ضلع آدم عليه السلام. الله على كل شيء قدير، كما أنه يخلق البشر من الماء فإنه، وخلق آدم من تراب فإنه يخلق المرأة من الضلع، يخلق خلق حواء من الضلع، الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، دل على أن المرأة فيها عوج، هذا تشبيه منه صلى الله عليه وسلم، تشبيه لأن المرأة لا ممكن يكون فيها شيء مما يخاف الزوج، وهذه جبلة، جبلة فيها، كما أن الضلع أعوج كذلك المرأة يكون فيها عوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإن استمتعت به فإن ذهبت تقيمه، إن ذهبت تقيم الضلع حصل، وإن تركته فلا يزال أعوج. وهذا هذا مثال لتعامل الرجل مع امرأته، مع ما فيها من سوء القطع، إن ذهب يربيها ويطلب تعبير هذه الجبلة التي فيها كسر، في الرواية الثانية رواية مسلم: وكسرها طلاقها، كسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج كما في الضلع، إذا تركته لا يزال أعوج لا حيلة فيه. هذه خصلة في المرأة، لا يمكن المرأة تكون صافية أبدا، كن فيها شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا أن نتعامل مع هذا الميل الذي في المرأة، أن نتعامل معه بالصبر والحكمة، ولن تجد امرأة، لن تجد امرأة في الدنيا ليس فيها شيء من هذا، هذه الجبلة، هذه طبيعة النساء، فعلى الرجل أن يعرف هذا ويصبر، وإذا كره منها شيئا فإنه يرضى منها أشياء كثيرة، لا يفرق مؤمن مؤمنا، إن كره منها شيئا أحب منها أشياء كثيرة. هذا العوج الذي فيها يقابله مصالح كثيرة ومنافع كثيرة، والمفسدة الجنسية تنقر بجانب المصلحة الراجحة. فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم توجيه حكيم وتمثيل عظيم، فشبه المرأة بالضلع الذي إن أردت أن تقيمه كسرته، وإن تركته لا يزال عوض. كذلك المرأة إن تربيها وتصفيها من كل شيء كسرتها، كسرها طلاقها، وإن استنفعت بها استنفعت بها وفيها عوض. أصبر عليه، هذا توجيه حكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. نعم، هذا الحديث يرى فيه حسن العشرة من الزوج لزوجته، وذلك بأن لا يفاجئها، بأن لا يفاجئها وهي على حالة غير مناسبة، بل عليه أن يتأنى، وذلك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقدموا المدينة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوها إلا ليلا، يعني عشاء، يعني عشاء، وذلك من أجل أن تنتشط الشعثة وأن تحد المغيبة. تنتشط أن تسرح شعرها للجمال، لأنها في غيبة زوجها ما تعتني بنفسها، فهي بحاجة إلى أن تعطى مهلة لتسرح شعرها الذي كان شعثا غير منشور، وتحد المغيبة، تحد يعني تزيل الشعر الذي يؤمر بإزالته، شعر العالة هو الشعر الذي يكون المراد به الإحداث هنا إزالة شعر العالة، إزالته بالحديدة يعني بالموس، أو بأي شيء يزيله، أو لازم بالموس يزيله بأي شيء. لكن لما كان الأصل أن الشعر يزال بالحديدة قال بكذا. المغيبة التي طالت غيرة زوجها، التي طالت غيرة زوجها كما في الرواية الثانية، لأنها إذا طالت غيرة زوجها لا تعتني بنفسها، وقد لا تأخذ ما ينبغي أخذه من الشعر حول قولها، يكون ذلك مشوها لها ومنفرا لزوجها، فتعطى المهلة حتى تتهيأ لاستقبال الزوج. أما لو فاجأها بعد طول قول غيره وهي على هذه الحالة، ربما يسبب هذا يخرجها بالناحية، يخرجها هي بالناحية، وأيضا يسبب نكرة زوجها، هذا يسبب سوء العشرة بين الزوجين. أما لما كان يسبب سوء العشرة بين الزوجين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبه واتقائه، هذا من حسن العشرة. فإذا غاب الرجل غيبة طويلة فلا يفاجئ زوجته بالليل وهي على حالة غير مناسبة للاستمتاع، وهذا من كمال هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال المسلمين وإزالة ما يسبب النبرة بين الزوجين حتى تتد. أما إذا كانت غيبته قصيرة ما مضى فترة يحصل فيها شيء من الشعث ومن غير ذلك ما لا يتناسب فلا مانع، غيبة يوم يومين خمسة أيام غيبة قصيرة ما يحدث بعدها شيء من الشعث وغيره فلا مانع، إنما المراد الغائب غيبة طويلة لا يفاجئ أهله، لا يطرقهم ليلا. أما إذا جاء النهار فلا مانع أنه يدخل على طول، لأن النهار ما هو وقت نوم، يمكن الزوجة أن تتهيأ للليل يمكن أن تفتح أيام الليل. اختلاف الليل فليس أمامها فرصة، لأن الليل وقت النوم وقت الفراش، فليس أمامها فرصة للتهيئ. لذلك إذا قدم نهارا فلا بأس أنه يدخل متى شاء. وإذا كان السفر قصيرا فلا بأس أيضا، إنما يؤمر بالتمهل في حالتين، يؤمر بالتمهل في حالتين. إذا كان الحالة الأولى إذا كان السفر طويلا، الحالة الثانية إذا كان القدوم ليلا فإنه لا يفاجئ أهله. هذا من أسباب حسن العشرة بين الزوجين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. نعم. من شر الناس يعني أكثرهم شرا، شرا على التوحيد، أصلها أشرت الهمزة ثم حذفت الهمزة تخفيفا، شر الناس أي أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يفضي إلى زوجته يعني يخلو معه ويراجعها ويحصل بينهم كلام سري، يحصل بينهم نظر بعضهم إلى بعض مما أباح الله لهم خاصة دون غيرهم، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، ويحصل ما يحصل فعل واستمتاع جماع. هذه أمور سرية لا يجوز للرجل أن يتحدث عنها فيطرح زوجته قال كذا فعلت فيها كذا رأيت فيها كذا وما أشبه ذلك. هذا أمور سرية فإنشاؤها من سوء العشق. وكذلك هي أيضا لا تتحدث بهذا، هذه أمور سرية خاصة للزوجين لا يجوز إنشاؤها بما يترتب على ذلك من الإساءة إلى زوجته إن كان هو الذي أخفى السر، أو الإساءة إلى زوجها إن كانت هي التي أخفت السر. فما يدور بين الزوجين من الاستمتاع والخلوة أمور تدور بينهما فقط، فلا يجوز إخبار الناس فيها. فمن فعل ذلك فهو من شر الناس عند الله سبحانه وتعالى. هذا وعيد شديد على مما تبقى معه العشرة، مما تبقى مع ملاحظته وتجنبه، مع ملاحظته وتجنبه سبب لبقاء العشرة، وعدم تجنبه سبب لسوء العشرة بين الزوجين. ومن حقوق الزوجة عليك أن تكتم أسرارها، ومن حقوق الزوج على زوجته أن تكتم أسراره لا يتحدث بها. قالوا إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، إذا تخاصموا قالت إنه ما يجامع فله أن يبين إنه يجامع هذا للضرورة. على إذا سكته قالت إنه ما يجامع ولا يجيني ولا وهي كاذبة فله أن يبين هذا للقاضي، يبينه للقاضي الحاكم من أجل دفع التهمة عنه. وكذلك هي إذا كانت تتمنع عليه تسيح إليه وشكاها إلى الحاكم فله أن يبين ما يحصل منها في حال إفضائه إليها من أجل أن يزال هذا الضرر. هذا للضرورة، ذكره عند الحاكم لأجل الضرورة، وإذا لم تدعو ضرورة فالأصل التحريم، أن هذا لا يجوز التحدث عنه، لأن بعض الناس الأشرار الذين لا أخلاق لهم يتبجحون بهذه الأمور ويحثون أصحابهم جلساء وما يدور بينهم. هذا إفشاء للسر وخيانة للأمانة ومسبب لسوء العشرة بين الزوجين. نعم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجنا ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصحح ابن حبان والحاكم. حكيم بن معاوية بن حيدة، ومعاوية بن حيدة صحابي، وابنه حكيم ثابت مباشر حديده إلى يأتي بعض الروايات عن بهت بن حكيم عن أبيه عن جديه. بهت بن حكيم، حكيم بن معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة صحابي، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه. وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب للزوج، يعني الزوجة حجبت التاء، حجبت التاء، كما قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بدون ما قال زوجته، خلق منها زوجها. أجل التاء المراد بالزوج هنا الزوجة، وهذه لغة القرآن واللغة العربية. أما الزوجة بالتاء هذه عند الغربي يقول يكون بالتاء فرقا بينها وبين الزوج، أما في اللغة وفي القرآن فإن الزوجة بدون تاء زوج. فقال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب وجها ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذه من حقوق المرأة على زوجها، أنه يطعمها مما يأكل، لا يكلف شيء ما يستطيعه، لا يكلف شيء لا يستطيعه، وإنما يطعمها مما يأكل هو بنفسه، ولا يكلف أن يجيب لها شيء ما يأكله ولا يستطيعه. هذا من عدل الإسلام، اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ينفق سعكم من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فيطعمها مما يطعم هو، إلا أطعمها مما يطعم هو، هذا هو العدل. أما أنه يأكل شيء ويعطيها شيء دونه هذا يقول، ويخص نفسه بأكل طيب ولذيذ وهو يحرمها ولا يجيب لها إلا طعام يسير أو طعام أقل مما يأكله هو، هذا من الظلم، فليساويها بنفسه، هذا هو العدل. هذه واحدة. الثاني: يكسوها مما يلبس، كذلك الملبس يكسوها مثل ما يكسو نفسه من المتوسط أو من ما يلبس الفقير إن كان فقيرا أو مما يلبس الغني إن كان غنيا، سويها بنفسه الكسوة، إن كان غني يكسوها كسوة غني، إن كان فقير يكسوها كسوة فقير، إن كان متوسطا يكسوها كسوة متوسط، أي يساويها بنفسه، ولا يلبس هو الأشياء الفاخرة والثمينة ويلبسها الأشياء الرديئة والأشياء الناقص، هذا ظلم. ولا يقبح بالكلام، يقول قبحك الله، أخزاك الله، لعنك الله، أو ما أشبه ذلك، لا يستعمل الكلام النافي، بل يستعمل الكلام الطيب، وقولوا للناس الحسنى، على عموم الناس يقول لهم كلام طيبا، فكيف بامرأتك وعشيرتك؟ فيقول لها كلاما طيبا، لا يقول لها كلاما سيئا، تقبيح واللعن والسب والشتم، هذا يسبب سوء العشرة بين الجنين، ولا يغلب الوجه. الله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا نشزت الزوجة، والنشوز معناها أن تمتنع مما يجب عليها، هذا هو النشوز. النشوز أن تمتنع المرأة مما يجب عليها لزوجها، من بذل ما يجب عليها لزوجها. فإذا رأى منها ذلك هناك حلول بينها الله سبحانه وتعالى بالتدريج، يفعل الأسهل فالأسهل. أولا الموعظة، يعظها ويخوفها بالله عز وجل، ويبين الوعيد الوارد في حق المرأة إذا أغضبت زوجها أو منعت شيئا من حقوقه، لأن في هذا وعيد كما يأتي إن المرأة التي يبيت زوجها سابقا عليها أنها تلعنها الملائكة حتى تسلم، فيبين لها ما ورد من الوعيد في حق المرأة في الناس لعلها تتوب ترتدع. فإن لم يجدي الوعد استمرت فإنه يهجرها، والهجر الترك يعني يترك كلامه ما يكلمها. وأيضا يهجرون في المضاجع، قيل إنه لا ينام معها في الفراش، ينام على فراش آخر، وقيل ينام معها في الفراش ولكن يدر عنها يوليها ظهر حتى تعلم أنها عاصي، وهذا هو الظاهر. وهجرهن في المضاجع، في المضاجع يعني معناه يراجعها لكن يدر عنها ويوليها ظهر حتى تعلم أنها عاصي تتوب. فإن لم تجدي هذه المرحلة ينتقل إلى الأخيرة ويضرب واضربوهن. فللزوج أن يضرب زوجته على معصيتها له إذا لم تجدي فيها النصيحة ولم يجدي فيها الهجر ينتقل إلى الضرب، ويكون الضرب غير مبرح، يعني لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، يكون ضربا غير مبرح ولا يزيد على 10 أسواق، لأنه ما يزال على 10 أسواق إلا في حدود، فيضربها ضربا غير مبرح. ويتقي الواجب، إذا ضربها يضربها من أي موضع بدنها إلا الوجه، لأن الوجه مجمع الحواس. فإذا لو ضربها مع وجهها ربما يؤدي هذا إلى فقدها البصر أو إلى فقدها السمع أو غير ذلك، فيتجنب الوجه ويضربها في غير الوجه. فالضرب لا يطار إليه إلا إذا استنفذ ما قبله من المراحل، وأيضا لا يزاد عن الحد المطلوب ولا يسرف في الضرب، وأيضا يتجنب الوجه، لا يضرب في الوجه، ولا يجوز الضرب في الوجه للمرأة ولا لغيرها. حتى الدواب، الدواب لا يجوز أن تضرب على وجوهها أو أن تكوى رؤوسا على وجوهها، الدواب أيضا لا يحصل ضربها لوجوهها. فكيف ببني آدم؟ فكيف بالمرأة زوجة لا يضرب الوجه بحال من الأحوال؟ لا. ولا تهجر إلا في البيت، عرفنا ما يهجر، ما يهجرها ويخرج من البيت يصير في الثاني، بل يهجرها في البيت، فوجها في البيت، لكن يهجر كلامها والملاطفة معها ويعرف عنها، ولا يخرج إلى بيت آخر أو يخرجها إلى بيت آخر. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. تقدم لنا في أول الباب حكم إتيان المرأة في دبرها، أن هذا حرام بإجماع الأمة، حرام بإجماع الأمة أن يأتي الرجل امرأته في دبره، ولا يقول هذه زوجتي وهذه حلال لي، هذا حلال للحال حرام يعني فلا يأتي في دبرها هذا في إجماع الأمة وإنما يأتيها في القبر موضع الحرب نساؤكم حرب لكم أي موضع النسل والولادة فأتوا حرثكم وهو القبر أنا شئتم يعني من أي جهة مقبلة أو مدبرة يأتيها من دبرها لكن يكون العلاج في القبر يكون العلاج في القبر لا مانع من ذلك أو يأتيها من أمامها أو واقفة أو جالسة أو على أي حال أن الله باح له ذلك فأتوا حرثكم أنا شئتم أي من أي جهة من أي جهة شئتم لأنها امرأة تستمتع بها لكن شيء واحد هو المحرم عليه وهو الجماع في الفرج الجماع في الدبر هذا محرم عليه أيضا إذا كانت حائضا حرم الله عليه جماعها في القبر فالقبر حلال إلا في حالة الحيرة والنفاس ويسألونك عن المحيط قل هو هذا اعتدلوا النساء بالمحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض فاذا تطهرن على انقطاع الحيض اتوهن من حيث امركم الله من حيث امركم الله وهو الاتيان في القبور لهذا نهي عن اتيانهن في محل لم يامر الله به وهو الدبر والعياذ بالله فدل هذا على أن للرجل أن يجامع زوجته في قبرها من أي جهة كان وأباح الله له ذلك وأن يستمتع بكل بدنها إلا العلاج بالدور فإنه حرام وإلا الجماع في حالة الحياة اللباس فإنه حرام وحتى في حالة الحياة واللباس إنما يتجنب القبر وله أن يستمتع ببقية جسمها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته وهي حائض تبتسم يعني تضع الإزار على فرجها فيستمتع بها صلى الله عليه وسلم ومباشرة أي رجل يستمتع من زوجته الحائض أو النفساء فيما عدا الجماع في القبر محل مخرج الحيض هذه النساء في المحيض يعني مخرج الحيض وأما موضع الدبر هذا حرام دائما وابدا الدبر حرام دائما وابدا في حالة الحيض وفي حالة الطهر دائما وابدا لا يحل وإنما محل الجماع هو القبل ولا يحرم إلا في حالة الحيض أو حالة النفاس فقط كانت اليهود تعارض في هذا اليهود الذين كانوا في المدينة يهود الذين كانوا في المدينة يعارضون بهذا إن الرجل يأتي امرأته في قبرها من دبره ويقولون إنه إذا فعل ذلك يأتي الولد أحول الحول هو عيب في العينين أن يكون الإنسان ينظر إلى أعلى يكون نظره إلى أعلى بياض في عينه فهذا هو الحول وهذا كذب من اليهود هذا كذب من اليهود واختراع من عندهم الله جل وعلا يقول فأتوا حرثكم أنى شئتم لا يحرم من المرأة إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى فتحريمهم من جهة المرأة في قبلها من جهة دقتها هذا اختراع من عندهم كذب على الله فأنزل الله تكذيبهم بقوله نساؤكم حرب لكم فأتوا حربكم أنى شئتم هذا تكذيب لليهود بهذه المقالة التي ما أنزل الله بها من سلطان فدل هذا على أن من حق الزوج أنه يأتي زوجته من أي جهة لكن بسلام واحد وهو القبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد، ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. هذا من آداب الجماع. إذا الإنسان إذا أراد أن يجامع زوجته فإنه يأتي بالولد، شوف كل شيء يولد حتى الجماع. حصل المسلم بالولد بالأوراق الشرعية، عند الأكل، عند الشرب، عند النوم، عند اليقظة، عند الخروج من المنزل، عند ركوب الدابة أو السيارة، عند دخول المسجد، عند الخروج منه، عند دخول الخلاء، عند الخروج منه، عند دخول البيت، عند الخروج منه. المسلم دائما يلازم الله أن يأتي بالأدعية الواردة في هذه الأحوال، ومنها إذا أراد أن يجامع زوجته فإنه يستحب أن يأتي بهذا الورد فيقول بسم الله. يقول بسم الله إذا أراد الجماع، تبرك بسم الله طردا للشيطان، ثم يدعو ويقول اللهم جنبنا الشيطان، يعني أبعده عنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني من الولد، ودل على أن طلب الولد هو المقصود وليس المقصود فقط قضاء الشهوة، وإنما المقصود الأعظم هو طلب الولد، طلب الإنجاب. فيقول اللهم جنبنا الشيطان يبعده عنا، وجنب الشيطان أي أبعد الشيطان عما رزقتنا من الولد. فيورد على نفسه وعلى زوجته، ويورد على المولود الذي يقدر بينهما، شوف الولد الاختيار لذكر الله سبحانه وتعالى، والتحصن لذكر الله عز وجل فيه الى الخير ما ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه إن يقدر بينهما مولود لم يضره الشيطان. إذا دعا بهذا الدعاء فإن الله يعصم المولود بأن يضره الشيطان بدينه، وقيل أيضا وفي بدنه، الشيطان لا يضر المولود الذي حصن بهذا الدعاء. أما إذا لم يأتي بهذا الدعاء فإنه حري أن الشيطان يلابسه ويجامع معه زوجته، ولا يجنبه الشيطان، وأن يمر المولود يتسلط عليه. دل على فائدة ذكر الله عز وجل، فائدة الدعاء، وعظيم نفعه حتى عند الجماع، وفي هذه الفائدة العظيمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. من أعظم حقوق الزوج على زوجته أنها تجيبه إذا دعاها للفراش، لأن هذا من أعظم مقاصد الزواج، قضاء الوطن، قضاء الوطن من أعظم منافع الزواج لها، له ولها، وفيه عباد الفرج وغض البصر، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإذا دعاها لهذا العمل الذي فيه هذه المصالح العظيمة يجب عليها أن تجيبه. فورد: ولو كانت على التنور، لو كانت على التنور. وفي حديث آخر: ولو كانت على ظهر قصب، على ظهر قصب، يعني على ظهر البعير غافل. إذا دعاها على أي حال فإنها يجب عليها أن تجيبه، هذا من حقوقه عليها. وهو أيضا من مصلحتها الذي هي عقابا لها وحماية لها من الفاحشات، هذا مشترك نفعه بين الزوجين. وفيه أيضا تسبب حصول الولد بينهما، وفيه إحسان للعشرة وبقاء الزوجية بينهم، فيه مصالح عظيمة فلا يجوز لها أن تمتنع منه، هذا من حقه عليها، كما أن من حقها عليها من جامعها أيضا، فلو ترك جماعها وطالت المدة فلها أن تطالب، لأن هذا حق، حق لها عليه. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الزوج، لا يسوغ لها أن تمتنع وتعطل هذه المنافع كلها من أجل ما المرأة من سوء خلق، يجب عليها أن تمتنع. فإن امتنعت لعنتها الملائكة حتى تسلم، أي دعت عليها الملائكة باللعنة حتى تسلم، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، الملائكة لا تلعنها إلا بأمر الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يقوم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فدل على أن امتناع المرأة من زوجها إذا دعاها للفراش وهي ليس لها عذر يمنعها أن ذلك من كبائر الذنوب المستوجبة للعنة الملائكة، ولعنة الملائكة مجادلة. وفي رواية كان الذي في السماء فهو الملائكة، لأن الملائكة في السماء والله جل وعلا في السماء شاكما عليها، يعني غضبان عليها، إذا غضب عليها من في السماء هذا دليل على أنها فعلت محرما عظيما. فلا يجوز للمرأة أن تكون مانعة إذا طلبها زوجها للاستمتاع للفراش، فليجب عليها أن تمتثل، لأن هذا من أعظم حقوقه عليها، ولأن امتناعها سوء عشرة وسببا للتفرق بينهم وضياع الزوجية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. المرأة مطلوب منها التزين لزوجها، مطلوب منها التزين لما أباح الله سبحانه وتعالى، ولا تتزين بما حرم الله، ومن ذلك الوصل، وصل الشعر بشعر، أن تأتي بشعر من غيرها وتصله بشعر رأسها كأنه منها وهو من غيرها، في هذا غش تدليس ولا يجوز، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة وهي التي تفعل الوصل، والمستوصلة وهي التي تطلب من غيرها أن يصل شعرها بشيء من الشعر، فلعن الواصلة والمستوصلة، وهذا يدل على أن الوصل كبيرة من كبائر الذنوب، والوصل عرفنا أن تصل شعرها بشعر آخر ليس لها، وكذلك النامصة، لعن النامصة والمتلمسة، والنامصة هي التي تأخذ شعر حاجبيها، والمتلمسة هي التي تطلب هذا، تطلب من غيرها أن يأخذ شعر حاجبيها، كل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي تعهد الشيطان به وقال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والواشمة والمستوشمة، الواشمة، الوشم هو أن يشفط جلدها بإبرة، تغرز جلدها بإبرة حتى يسيل الدم، ثم تأتي بالكحل تضعه في هذا المخرج من أجل أن يبقى لونه أخضر أو أزرق، وقد تسق الجلد مستقيلا فتضع فيه هذا الكحل أو هذه المادة فتبقى خطا في كفها أو في ذراعها. هذا هو الوشم، وهذا من فعل الجاهلية وهو من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وهو من كبائر الذنوب، فلا يجوز للرجل ولا للمرأة هذا الوشم. وإذا كان هذا الوشم رسم شيء من شعائر الكفار فهو أشد، مثل ما يرسمون الصليب، النصارى يرسمون الصليب في أجسادهم الوشم، هذا أشد لأنه شعار الشرك والكفر بالله عز وجل. وإن لم يكن فيه شيء من شعائر الكفار فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز في أي حال من الأحوال. ولا يعتبر هذا من الزينة، بل هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. الوصل والنمص والوشم هذا من تغيير خلق الله، وكذلك الوشم والتفلج في الأسنان هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. إلا إذا كانت الأسنان معيبة فتصلح أسنانها عند الطبيب لأجل إزالة ما فيها من التشويه فلا بأس، أما إذا كانت أسنانها سليمة ومعتدلة فلا يجوز لها أنها تحدث فيها شيئا بالوشم أو بالتفليج. والتفليج أن تجعل بين هذا حال من الفلج، والوشم أن تبردها بالمبرة حتى تأخذ شيئا منها. كل هذا ممنوع في الإسلام، كبيرة من كبائر الذنوب وتغيير بخلق الله سبحانه وتعالى، وملعون من فعلته، ملعونة من فعلته. نعم. وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد القفي. رواه مسلم. هذا العزل إلى الدرس القادم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته في دبرها دون إيلاج، وإنما فقط باللمس بالذكر دون الإيلاج؟ لا، كل زوجته له حلال، كل زوجته له حلال إلا الوقت والدبر. نعم. فضيلة الشيخ، هل المراد الاستمتاع بها على عوج، أي ترضى منها بالمعصية وتسكت على ذلك، أم أنك تتركها تفعل ما تشتهيه؟ لا، الكلام لا يمعصي، لا يتركها تعصي الله، كلام عوض يعني في الطبع طبيعي، يعني تقالبه في بعض الأمور ولا تأتي على مكروه في كل الأمور التي ليست بمعصية الله سبحانه وتعالى، التي فيما بينها وبين زوجها فقط. فضيلة الشيخ، هل تسمية إتيان الرجل لواطا ممنوع؟ تسمية إتيان الرجل لواطا ممنوع، حيث أن هناك من يمنع هذه التسمية بحجة أنها نسبة إلى النبي لوط عليه السلام. أعوذ بالله، هذا كذب، إتيان مركب، لا هو على منصوب إلى لوط عليه السلام، هذا لواط، وليفعل بسمى لوط إلى لواط، أما لوط عليه السلام هذا اسمه علم عليه الصلاة والسلام، وهو اسم أعجمي، ولوط هو اسم أخي إبراهيم، عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما فعل الفاحشة لا يسمى رواه، وهذا اسمه الكتاب والسنة رواه وإتيان السلطان من العالمين. نعم. فضيلة الشيخ، ما عدا دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض، ما عدا دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض، هل يجوز للزوج والزوجة استمتاع كل منهما بالآخر بأي شيء؟ لا لا بس الزوجين يستمتع بعضهما بالآخر إلا بما حرم الله، هو الوضع في الدبر أو الوضع في الفرج في حالة الحيض أو النفاس، ومع ذلك هو حلال. لا. فضيلة الشيخ، ما القول الصحيح في حد اللوطي سواء محصن أو غير محصن؟ صحيح أنه يقتل بكل حال، هذا هو الصحيح، هو الذي يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة أجمعوا على أنه يقتل، ولكن اختلفوا في كيفية قتله، منهم من يقول أنه يلقى من شارع ويجمع للحجارة كما حصل بقول الوقت، ومنهم من يقول أنه يحرق في النار، فقد حرق أبو بكر وقال ابن الوليد حرق اللوطية في النار، ومنهم من يقول أنه يقتل بالسيف، وهذا هو المعمول به أنه يقتل بالسيف. فعلى كل حال هذا هو الصحيح وهو الراجح في حده. نعم، يقتل الفاعل والمفعول به، ولوجدتموه يعمل عمل قومه فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هذا هو الذي يجمع عليه الصحابه وعليهم الائمه المحققون وعليهم عمل. نعم. فضيلة الشيخ، آمل شرف معنى قوله لا ينظر الله اليه من منظور عقدي، في إثبات النظر الى الله وانه ينظر الى عباده نظر اكرام واجلال ورحمه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع الرجل الكحل في عينيه سواء للاستثبات أو التجمل؟ هذا سنة الرجل يفتح، ولكن ما هو كل ليلة، ليلة بعد ليلة تفتح عينيه، وقوله بالجسد أحسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الافتحاء سنة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الرجل بشعر ظهره أو ساقيه؟ لا بس أنه يأخذ شعر بدنه، والمرأة تأخذ شعر بدنها، ما في بس، إلا مثلا يعطي حتى الرجل أخذ اللحية، أخذ اللحية والعارضين، هذا محرم حق الرجل، والمرأة أيضا محرم عليها اللمس وأخذ شعر الحاجبين، وفي شعر الوجه خلاف بيان أهل العلم هل هو من اللمس أو لا. وأما ما عدا ذلك سائر بدنها ساقيها ذراعيها سائر بدنها لا يحتجب بالنورة أو غيرها، فالرجل كذلك له يفعل هذا بالنورة أو غيرها، لا لأنه لم يدل دليل على البحث من ذلك. يعني وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعل كما هو يعمل. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في النهي عن الأصباغ التي تستخدمها المرأة الآن قياسا على تحريم الوشم؟ الأصباغ لا بأس بها، لا بأس أن تقلب بالضراب بشلة أو غيره، إلا الأصباغ التي تجمد على العضو أو على الأنفاض تمنع وصول الماء، هذه ممنوعة، لا يجب للمرأة تستخدمها لأنها تمنع الطهارة. أما الأصباغ التي لا جرم لها ولا تتجمد ولا تمنع الماء فلا بأس أن المرأة تستعمل. نعم. قضية الشيخ، هل يهود المدينة بنو قريظة وقينقاع والنضير من أبناء إسرائيل أم أنهم عرب من قحطان لكن تهودوا؟ لا، هم من بني إسرائيل، يهود المدينة من بني إسرائيل، جاءوا إلى المدينة لأنهم كانوا اليهود والنصارى كانوا متفرقين في جزيرة العرب، فعلى في الجزيرة مبدو أهلهم، منهم من هو في المدينة ومنهم من هو في خيبر ومنهم من هو في نجران ومنهم من هو في جبل طيب، فرقوا في الجزيرة. فلما جاء الإسلام جاء الجهاد في سبيل الله وانتصر الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان. فهم من بني إسرائيل الذين كانوا في المدينة من بني إسرائيل، نعم، جاءوا إليها ينتظرون النبي الذي سيبعث. جاءوا إلى المدينة أنهم وجدوا أن هذا النبي يكون هاجروا إلى المدينة، فجاءوا ينتظرونه. فلما بعث وراوا أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من العرب حسدوا وكفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا والعياذ بالله، لعنة الله على الكافرين. حسبوا انه يصير من بني اسرائيل زعموا او زعموا قرانه، فلما تبين انه من بني اسماعيل حسدوا العرب فكفروا به وهم يعلمون ان الحق وانه رسول الله. نعم. فضيلة الشيخ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنه الله. كانوا في جاهليه اذا تقاتلوا مع العرب قالوا سيبعث النبي ونقول معه ونقاتلكم فنقتله، فلما بعد للنبي كفروا به وآمن به أعداؤهم من الأوس والخزرج، آمن به أعداؤهم من الأوس والخزرج الذين كانوا يتوعدونهم بالجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ، الجار غير المسلم، الجار غير المسلم كيف يهنى في حالة الفرح والمرض وفي حالة لقائه في الطريق؟ يهنى، نعم، يهنى بشيء من أمور الكفر، لا، الأعياد، أعياد الكفار ما يهنى بها، لكن إذا جاء ولا يهنى جاء ما يهنى جاء شيء لا بأس من يهنى، خصوصا إذا كان يراد تأليفه ودعوته إلى الإسلام، يزار إلى بلده، يزار إلى بلده دعوته إلى الإسلام ويحسن إليه الجوار، لأن هذا فيه إظهار الإسلام بالمظهر الطيب وبيان شرحه في مزايا الإسلام أمام الناس ما يغرر الناس فيه. فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الباروكة للمرأة تجملا لزوجها إذا لم يكن لها شعر البتة؟ الباروكة شعر صناعي، الباروكة شعر صناعي ولا يجوز للمرأة أن تلبسها لأنه وصف تدخل في الوصف، تظهر المرأة كأن هذا الشعر منها لا تكون بالرأس، هذا تدليس، هذا تدليس كبير، هو وصف نوع من الوصف. نعم. فضيلة الشيخ، متى يقال ذكر الجماع؟ هل أثناء المداعبة أم أثناء العلاج؟ هذه أمور بين الزوجين، هم بينهم يقولون ما يريدون من كما شاء. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم، لأن الوضاء يكون يكره أن يتكلم في حالة الإجماع، إذا كان في حالة الإجماع يكره الكلام في فضيلة الشيخ، إذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم وهو كتابة الاسم فقط وقد قال الأطباء إن في إزالته أذى، فهل يجوز تركه؟ لا يجوز الوشم في جميع البدن، ما يظهر وما لا يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله هو تغيير لخلق الله، فلا يجوز، تجب إزالته إذا أذن، عليه التوبة إلى الله والاستغفار، وإذا أمكن أن يزيله بطريقة طبية وجب عليه ذلك، وإذا لم يمكن إزالته فإنه يتركه مع التوبة والاستغفار. فضيلة الشيخ، هل يجوز إتيان المرأة وهي حامل؟ هذا يأتي في الغيبة الحديث الذي وقفنا عليه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نزل المني على اليدين أو الفراش؟ هل يلزم غسل اليدين مباشرة أم لا؟ غسلهما من باب النظافة، غسل المني من باب النظافة لا بأس، أما أنه نجس فليس نجسا، هذه النجاسة، لكن أنه يغسل من باب النظافة شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ، من نسي دعاء الجماع ثم ذكره أثناء الجماع فماذا يفعل؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي أراد أن يأتي يعني قبل الجماع، أما وقت الجماع فالكلام مفروض. نعم، لكن يقوله بقلبه لا يتلفظ، يقوله بقلبه ولا يحرك به لسانه. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل حديث عهد بزواج حديث عهد بزواج وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع، فهل أكون من شرار الخلق؟ نعم. إذا كان الرجل حديث عهد بزواج وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع، فضيلة الشيخ، شخص دفع ثمن بضاعة قد اشتراها وقام ببيع تلك البضاعة إلى شخص آخر، ولكنه قبل أن يملكها ملكا تاما، هذه البضاعة حتى يملكها ملكا تاما وحتى يقبلها، قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالها، لا بد من قبضها قبضا تاما واستيلائه عليها وإبعادها عن محل البائع ثم يبيعها بعد ذلك. فضيلة الشيخ، ذكر أحد الإخوة في كلمة الله عن الذين ينادون عن الحوض يوم القيامة فذكر أن حالق لحيته ممن يذاد عن الحوض، لأنه ممن أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف سنته. المراد الذين ينادون والعياذ بالله أهل الردة الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما العصاة الذين لم يرتدوا عن الإسلام فلا ينادون عن الحوض لأنهم مسلمون ومؤمنون وإن كان عندهم معاصي، إنما اللي ينادون عن الحوض أهل الردة، البدع التي تقتضي الردة والعياذ بالله. نعم. قضية الشيخ، الرواية لا يزالون مرتدين على لا تدري ماذا أحدثوا بعد، إنهم لا يزالون مرتدين على أدبارهم. قضية الشيخ، شخص أما الناس في منى صلاة العشاء قصرا ونسي أنه قاصر للصلاة فقام للركعة الثالثة بعد التشهد ولم يقم معه المأمومون الذين كانوا ينتظرون السلام وظلوا يقولون سبحان الله، فلم يعلم الإمام الذي حدث ونسي القصر ثم توهم أنه ربما ترك سجدة فرجع فسجد السجدة الثالثة وأثنائها تذكر القصر فجلس فتشهد وسجد للسهو وسلم، فهل صلاته صحيحة؟ وما حكم من قام للركعة الثالثة وقد نوى القصر وماذا عليه؟ صلاته صحيحة إن شاء الله، لأنه وجود ما وجود والقصر فلو أنه استمر